الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين ولجميع المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن حينما تحدثنا في الدرس الذي مضى والدروس التي قبله في ذكر الآية التي وردت في سورة المائدة، والتي سماها أهل العلم رحمهم الله تعالى بآية التيمم أو بآية الوضوء، ناسب بعد ذلك أن نذكر الآية الأخرى التي سميت كذلك بآية التيمم، وهي الواردة في سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلى آخر الآية. هذه الآية آية النساء في طياتها وفيها من المعاني والمسائل الشيء الكثير، وبعض مسائل الفقه في هذه المسألة أو في هذه الآية أشكلت على بعض أهل العلم، ولذا قال أبو جعفر النحاس في كتابه إعراب القرآن أن معنى هذه الآية مشكل في أحكام القرآن، أي ما لم يقتضي تقديرا، كما سيأتي بعد قليل في موضعين أو ثلاثة من ذلك. أول هذه الآية هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. خاطب الله عز وجل المؤمنين ليرعى المؤمن سمعه لهذه الآية، فحينئذ يرعي سمعه ويرخيه ويتأمل في معاني هذه الآية الجليلة من حيث دلائل الأحكام وما دلت عليه بعد ذلك من المعاني. وقول الله عز وجل لا تقربوا، جاءت القراءات جميعا بفتح الراء لا تقربوا، لأن أهل اللغة رحمهم الله تعالى يفرقون بين فتح الراء وضمها، فإنهم يقولون إذا قلت لا تقرب كذا بفتح الراء فمعناه لا تتلبس بفعله، وأما إذا قلت لا تقرب كذا بضم الراء فمعناه لا تدنو منه. وعلى ذلك فإن النهي في هذه الآية هو نهي عن التلبس بالفعل، فهي نهي عن الصلاة ذاتها وفعلها، ونهي عن موضعها بمعنى إتيان موضعها حال الاتصاف بالأوصاف التي سيأتي ذكرها في الآية. وقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة، الصلاة هي المرادة بالعرف الشرعي، وهي العبادة التي افتتحت بالتكبير واختتمت بالتسليم، وليس المراد بها الحقيقة اللغوية، فإن الدعاء يجوز من الجنب باتفاق أهل العلم، وقد جاء فيه حديث علي وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحايينه ما لم يكن جنبا. فدل ذلك على أن الصلاة هنا بمعناها الحقيقة الشرعية، وهي العبادة المخصوصة. فشمل ذلك كل صلاة من الصلوات، فشمل ذلك الصلوات الخمس الفرائض، وشمل ذلك أيضا النوافل جميعا، وشمل ذلك أيضا الصلوات الأخرى المخصوصة كصلاة الجنازة وما يلحق بالصلاة كسجود السهو وسجود التلاوة وغيرها من الأفعال التي تلحق بالصلاة، ومنها الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة. فحينئذ يكون النهي عن فعل كل هذه الأمور التي هي تسمى في حقيقة الشرع صلاة أو ألحقت في حقيقة الشرع بالصلاة، ينهى عنها عن فعلها عند الاتصاف بأحد الوصفين، إما عند الاتصاف بالسكر أو عند كون المرء محدثا حدثا أكبر وهو الجنابة. وقول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة، هذا الذي أشكل على بعض أهل العلم، وذلك أن معنى قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة إما أن يكون المراد فعل الصلاة فلا تحتاج حينئذ لتقدير، فلا تقربوا الصلاة أي لا تفعلوها، وإما أن يكون المراد لا تقربوا موضع الصلاة فيقدر حينئذ مضاف محذوف. وفي القرآن كثير من المواضع بلغت ما ينيف على 300 موضع حذف فيها المضاف وأبقي المضاف إليه، كقول الله عز وجل: واسأل القرية. فحينئذ يكون النهي عن قربان موضع الصلاة، وقد جاء في القرآن ما يدل على استخدام الصلاة على موضعها، كقول الله عز وجل: لهدمت صوامع وبيع وصلوات، أي مواضع صلوات، فدل ذلك على أنه يجوز في اللغة وورد في استعمال الشارع استعمال الصلاة على موضعها. حينئذ نقول إن قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة يحتمل احتمالين: إما نهي عن فعلها، أو أنه نهي عن قرب والإتيان لموضع الصلاة بتقدير مضاف، وهذا جائز في الشرع ومستخدم في كتاب الله عز وجل. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لهم ثلاثة مسالك، أحد هذه المسالك وهو أقواها وأجودها أنه نهي عن الأمرين معا، فنهي عن فعل الصلاة ونهي عن الإتيان لموضع الصلاة حال السكر وحال الجنابة، وهذا مبني على قاعدة أصولية مشهورة وأصلها لغوي، وهو أن اللفظ المشترك يجوز استعماله في لفظيه أو في المعنيين المشتركين معا في السياق الواحد، وهذه قاعدة أصولية مشهورة مستعملة، ومن تطبيقاتها الكثير من المواضع التي ذكرها أبو الدرداء حينما قال: القرآن حمال أوجه. فقول أبي الدرداء إن القرآن حمال أوجه معناه أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين فأكثر، ولا أقصد بالاشتراك الاشتراك اللغوي فحسب، بل إن كل اشتراك يصدق عليه ذلك سواء كان تواطؤا أو اشتراكا أو ما يسميه البعض حقيقة ومجازا، فإنه يمكن حمله على كل هذه المعاني بشرط صحتها. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن يكون قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يكون الجملة الأولى لا تقربوا فعل الصلاة، والجملة الثانية لا تقربوا موضع الصلاة. وهذا وجه نقله القاضي أبو يعلى في التعليقة، وقال إنه محتمل لكن الأول أقوى، والدليل على هذا أن الجملة الثانية في الآية وهي قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل استثنى عابر السبيل، وعابر السبيل إنما يتصور في الموضع ولا يتصور في الفعل. والأمر الثالث أو الاستعمال الثالث أن قصروا الآية على أحد المعنيين وهو الفعل، وهذا الذي أوقع في إشكال أشار إليه أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى، ووقع عند بعض متقدم السلف رحمهم الله تعالى، وسيأتي موضع استشكالهم وبيان ذلك عند ذكر الجملة الثانية ولا جنبا إلا عابري سبيل. إذا عرفنا ذلك فإن هذه الآية تكون نهت عن أمرين، واللازم ثالث، نهت أن المرأة يصلي وهو سكران فلا يفعل صلاة الصلاة وهو سكران، ونهت أن يقرب موضع الصلاة وهو سكران، وموضع الصلاة هو المسجد، فينهى كذلك أن يأتي المسجد وهو سكران، وكذا كل موضع صف فيه الناس إذا وقف فيهم المصل سكران فإنه يكون كالعدم، فلو كثر وطال وقوف هؤلاء، طال بمعنى امتد وقوفهم حتى كان الفاصل بين الفذ والآخر ما يكون العرف بانفصاله، فإن الصف حينئذ لا يكون تاما، وهذه مسألة ربما يأتي لها تفصيل بعد ذلك. وقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قوله وأنتم سكارى، الواو هذه حالية، وأنتم سكارى جملة اسمية منصوبة على الحال، أي حال كونكم سكارى. وسكارى لأهل اللغة فيها توجيهان، فبعضهم يقول هي جمع تكسير من سكير أو من سكران، فيكون السكر أو السكران جمعه سكارى، وهذا الأغلب من علماء اللغة. وبعضهم يقول إن سكارى ليست جمع تكسير، وإنما هي اسم مفرد، كمثل سلامة، على كل سلامة من ابن آدم صدقة، ومثلها أيضا يقال في حمادة وغيرها، فحينئذ يكون اسما مفردا، والمعنى متقارب بينهما، ولكن فقط يشار لأصل اشتقاق اللغة، فإن معرفة أصل اللغة مهم في هذا المعنى. وعندما قال الله عز وجل وأنتم سكارى، هذا السكران أو السكر المراد به عند جماهير أهل العلم قاطبة هو من تناول شيئا يذهب بعقله، فكل من تناول شيئا يذهب بعقله فإنه يكون حينئذ سكران، سواء كان المذهب للعقل يأثم بتناوله أو لا يأثم، فالآثم هو الذي تعمد الشرب، وغير الآثم هو الذي أخطأ في الشرب فشرب شيئا يظنه مباحا فبان بعد ذلك مسكرا، فهذا منهي عن قربان الصلاة وفي نفس الوقت لا إثم عليه. وهاتان الصورتان يشملهما الآية، فإن كلا الرجلين أو كلا الشخصين منهي عن قربان الصلاة. كذلك فإن قول الله عز وجل وأنتم سكارى، المقصود بالسكر هو زوال العقل، فيشمل ذلك ما كان زوال العقل فيه مطربا وما كان زوال العقل غير مطرب بتناول، فالمطرب هو الخمر، وغير المطرب هو المخدر كالبنج ونحوه، والحكم فيهما سواء. وقد اختلف أهل العلم في بعض الأنواع، أهي ملحقة بالخمر أم ملحقة بالمخدر كالحشيشة، على وجهين لأهل العلم، واختار الشيخ تقي الدين أنها ملحقة بالخمر لمعنى الطرب والنشوة، وأما ذهاب العقل فإن المسكر والمخدر مشتركان في ذهاب العقل، ويترتب على ذلك ما تعلمونه من حيث مقدار الحد ونوعه ونحو ذلك. إذا عرفنا ذلك وأن هذا هو المقصود بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقوي هذا المعنى أصل اللغة، ويقوي هذا المعنى كذلك سبب النزول. وقد ذكر أهل العلم قاعدة، وهي أن سبب النزول يدخل في دلالة العموم على سبيل القطع، وقد جاء أكثر من حديث، من حديث ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، أن سبب نزول هذه الآية أن بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم عليهم الخمر شربوها، ثم بعدما شربوها قاموا إلى الصلاة، فخلط بعضهم في قراءته في الصلاة فأخطأ في قراءته، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. إذا عرفت ذلك وأن المراد بالسكارى هنا هو الذي يكون فاقدا لعقله بتناول ما يذهب عقله مخدرا كان أو كان خمرا، فقد قال بعض المفسرين وهو الضحاك بن مزاحم أن المراد بالسكارى هنا هم الذين فقدوا العقل بسبب سكر النوم، فقال إنما هو سكر النوم. وعلى ذلك فإن الذي يكون نعسا فإنه منهي عن الصلاة بالقرآن بسبب هذه الآية. وقول الضحاك هذا لم يتابعه عليه أحد من أهل العلم، حتى قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم أن أحدا وافق الضحاك على قوله هذا. وقد أنكر جمع من أهل العلم المحققين من أهل اللغة وغيرهم قول الضحاك، حتى قال أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن: إن قول الضحاك هذا ضعيف لأوجه متعددة، منها تفرده من حيث النقل، ومنها عدم موافقة أحد من أهل اللغة له في ذلك. وهذا يدلنا على قاعدة مهمة، أنه لا يجوز تفسير كلام الله عز وجل بأي معنى لا يقبله لسان العرب. فإن كثيرا من الناس وخاصة في زماننا، وقد ذكرت هذا في الدرس الأول، قد يتوسعون في تفسير كلام الله عز وجل بمعان قد تتبادر لأذهان بعضنا ولسان العربية لا يقبله، وهذا ليس بجائز. فإن الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون ذلك متوافقا مع لسان العربية. وهل تكفي العربية وحدها دون النظر في الأثر؟ هذا الكلام المعروف عند علماء الأصول، وفي المسألة وجهان مفصلان هناك. المقصود من هذا أن كلام الضحاك وإن كان خطأ من جهة النقل فلم يوافقه عليه أحد، وخطأ من جهة اللغة، إلا أنه صحيح من حيث المعنى. ولذا قال الشيخ تقي الدين: وما نقل عن بعض السلف فهو صحيح المعنى، لكن لم يدل عليه عموم اللفظ، وإنما دل عليه عموم معنى اللفظ. وذلك أن العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني كذلك. ومعنى كونه من عوارض المعاني أن يكون المعنى الذي دل عليه اللفظ يدل على معنى كلي، أي قاعدة كلية أو علة كلية، فيلحق به غيره، فحينئذ يكون كالقياس على الآية. فإلحاق النائم بفاقد العقل بالسكر إنما هو من باب القياس، وليس ذلك من باب عموم اللفظ. وهذا معنى قولهم إنه من عموم معنى اللفظ وليس من عموم اللفظ. وذلك أن العلماء متفقون أن الألفاظ لها عموم والمعاني هل لها عموم، ذكروا وجهان، والصواب أن لها عموم وهو معنى القياس، فإن معنى القياس هو عموم المعاني. إذا عرفت ذلك في دلالة معنى السكارى والسكران المقصود في هذه الآية، فإننا ننتقل بعد ذلك لتتمة الآية، وهي قول الله عز وجل: حتى تعلموا ما تقولون. فإن هذا القيد الذي جاء بعد هذه الآية مفيد في معنى من هو السكران، لأن معرفة من هو السكران يترتب عليه أحكام كثيرة. فمن أحكامه التي معنا في الآية بطلان صلاته، وما يتعلق عند بعض أهل العلم في عدم صحة إحرامه وعدم صحة نيته للإمساك في ليله، لأنه لا بد من إمساك بعض الليل بنية الصيام. ومن ذلك ما يتعلق بألفاظه، ومن ذلك ما يتعلق بإقامة الحد عليه. فإن الشاهد إذا أراد أن يشهد على شارب الخمر أنه قد سكر، فإنه يشهد على أحد ثلاثة أمور فحسب: إما أن يشهد على شربه الخمر فيحد حينئذ، أو يشهد على كونه قد قاء الخمر، قال عثمان رضي الله عنه: ما قاءها إلا وقد شربها، أو يشهد ثالثا على أنه رآه سكران، بمعنى أنه رآه قد تخبط واتصف بالسكر. وكيف يعرف السكران؟ هذا الذي جاء بيانه في هذه الآية. إذن هذه الآية أصل عظيم جدا، كما قال الشيخ تقي الدين أن هذه الآية أصل يجب الوقوف عنده في معرفة من هو السكران الذي يوصف بكونه كذلك. أما قبل هذا الوصف سيأتي الإشارة إليه فيما يتعلق بالحدود بعد قليل. هذه الآية قال الله عز وجل فيها: حتى تعلموا ما تقولون، فجعل الله عز وجل غاية، لأن حتى لانتهاء الغاية، حتى وإلى لانتهاء الغاية، فجعل الله عز وجل غاية يزول حكم اتصاف الشخص بالسكر عندها، فحينئذ يجوز للمرء أن يؤدي الصلاة وما عدا وكذا ما في معناها من نظائر الأحكام في الشريعة، فدل ذلك على أن من لم توجد فيه هذه الغاية وقد شرب ما يذهب عقله من خمر ونحوه فإنه حينئذ يكون متصفا بالسكر. إذن دلالة الآية قوية جدا، ولذا فإن جمهور أهل العلم على إعمال هذه الآية في معرفة من هو السكران. فقد قال جمهور السلف رحمهم الله تعالى، وإليه ذهب أحمد والشافعي ومالك في إحدى الروايتين، أن السكران هو الذي يخلط في كلامه. لما قالوا يخلط في كلامه؟ لأن الله عز وجل قال حتى تعلموا ما تقولون، فمن خلط في كلامه ولم يعرف ما يقول فإنه حينئذ يكون سكرانا بسبب هذا الفعل. قال أحمد حتى السكران هو الذي خلط في كلامه ولم يعرف رداءه من رداء غيره ولا نعله من نعل غيره. وأخذ ذلك من قول عمر وسعيد بن جبير وكثير من السلف حينما قالوا أقرئوه القرآن واخلطوا رداءه برداء غيره ونعله بنعل غيره، فإن قرأ أم القرآن وعرف رداءه من رداء غيره ونعله من نعل غيره فليس بسكران وإلا يقام عليه الحد. إذن حينئذ نعرف السكران من غيره باعتبار لفظه وهو الأصل، أو عندما يخلط في أفعاله وخاصة في معرفة ردائه ونعله من غيره. وما عدا ذلك من العلامات فإنها في ظاهر القرآن قد تكون قرائن لكنها ليست علامة على معرفة السكر، وسيأتي أثر ذلك في الصلاة بعد قليل. نعم، من أهل العلم من قال غير ذلك، فعلى سبيل المثال فقد جاء عن أبي حنيفة النعمان ووافقه بعض أهل العلم أن السكران هو الذي لا يعرف السماء من الأرض، وهذا غير صحيح، فإن عدم معرفة السماء من الأرض يشترك مع السكران غيره ممن يتصف ببعض الأمور التي تطرأ عليه. وجاء عن مالك فيما نقله الإمام أحمد عنه أنه قال إذا تغير عن طبعه الذي هو عليه، فجعل الضابط في معرفة السكران هو العرف والعادة باعتبار عادات الناس، ولكن ظاهر القرآن كما ذكرت لكم ما ذهب إليه أحمد والشافعي وكثير وآمة سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. ومن اللطائف من باب ما يذكر في حد السكران ما جاء أن محمد بن داود الطائي الظاهري لما مات أبوه ثم جلس على كرسي أبيه في التعليم والتدريس والفتوى، أراد الأشياخ من أصحاب أبيه أن يبتلوا وأن يمتحنوا هذا الشاب الذي قام مقام أبيه، فسألوه بما يعرف السكران، فقال محمد بن داود إذا غابت عنه الهموم وباح بسره المكتوم. وهذا هو معنى قول الإمام الشافعي فيما ينسب له أن السكران هو الذي يخطئ في المنظوم ويبوح بسره المكتوم، فدل على أنه يخلط في الكلام ويقول كلاما لا يقوله حال صحوه من ذكره بعض الأمور التي عادة لا تظهر وتخفى ونحو ذلك. إذا عرفنا ذلك فإن هذه الجملة وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نستفيد منها أحكاما متعددة. أول هذه الأحكام أن السكران الذي وجد فيه الحد السابق لا تصح صلاته، سواء ابتدأ صلاته وهو سكران ثم صحى في أثنائها، أو ابتدأ صلاته واستمر ذلك به إلى انقضائها، أو طرأ عليه السكر في أثنائها. وذلك أن المرء قد لا يبدأ خلطه في كلامه ولا يغلب السكر على عقله إلا بعد مضي مدة، وقد يكون في أثناء صلاته، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف في ذلك. فقد حكى الشيخ تقي الدين وغيره كابن المنذر أن صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول صلاته باطلة باتفاق أهل العلم، ويترتب على بطلان صلاته أنه لو صلى بالناس إماما، وقد وجد في بعض البلدان أن يتقدم بهم من يكون سكرانا يخلط في كلامه، فحينئذ نقول إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين ولا تصح، لأن هذا على سبيل أن صلاتهم على سبيل التبع لصلاة إمامهم ولا تصح صلاة المأموم خلف الإمام إلا في حالات معدودة لا تتجاوز 3 صور وهي نادرة. ومما يترتب على ذلك أيضا أن كلما سمي صلاة إذا أقدم عليها المسلم وهو سكران فإنها لا تصح، سواء كانت صلاة جنازة أو كانت سجود تلاوة أو طوافا بالبيت، وتقدم الإشارة لهذا المعنى قبل ذلك. ومما يتعلق بهذه المسألة مسألة تكلم عنها أهل العلم، وهو من تناول مسكرا ولم يصل بعد إلى حد الإسكار. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأشربة محرمة إذا أسكر كثيرها، فمن شرب قليلا منها ولو لم يسكر بشربه فإنه حرام ويقام عليه الحد، لكن لو شرب القليل وقام يصلي نقول أثم على شربه ولكن صلاته صحيحة على أصح قولي أهل العلم، لأن ظاهر القرآن يدل على ذلك، فإن الله عز وجل يقول حتى تعلموا ما تقولون، فلما كان ذاك الذي قد شرب شيئا من المسكر قد علم ما يقول في صلاته ولم يخلط في كلامه، وعرف رداءه ونعله من رداء غيره ونعل غيره، فإن صلاته حينئذ تكون صحيحة وإن كان آثما على شربه المتقدم، وإنما حديثنا عن الصلاة فحسب. إذن هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بصلاة السكران. المسألة الثانية وهي أن أهل العلم استنبطوا من هذا من هذه الآية عدم صحة وضوء السكران، وذلك أن السكران لا تصح صلاته لمعنى، هذا المعنى يشترك كذلك في الوضوء، فإن الوضوء من شرائط الصلاة ولوازمها، والوضوء عبادة لها تعلق بالصلاة، وكل صلاة لا تصح إلا بوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل على أن الوضوء وفي معناه الغسل لا يصحان إلا ممن يكون عاقلا. فلو أن سكران أصيب بجنابة ثم إنه عمم على جسده الماء حال سكره لم يرتفع حدثه بما فعل من تعميم الماء على جسده، لأن من شرط رفع الحدث بالوضوء والغسل كما تقدم معنا قبل أن من شرطها النية، والنية من شرط صحتها أن تكون من عاقل وأن تكون من مميز أو وتكون من مميز عاقل، والكافر أو أن تكون من مسلم، لأن الكافر لا نية صحيحة له، نعم له نية لكنها ليست بصحيحة. هذا هو المسألة الثانية أو الأولى الثانية نعم المتعلقة بهذه الآية. مما يتعلق بهذه الآية أن هذه الآية نص صريح على عدم جواز دخول السكران المسجد، فإن قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أحد معنييها، وكلا المعنيين صحيح، لا تقربوا موضع الصلاة، وموضع الصلاة هو المسجد، فيحرم دخول المسجد على السكران، ويتجه الخطاب إلى 3. الأول السكران، فإنه إذا دخل المسجد حال سكره فإنه مكلف فيأثم إثما زائدا على سكره لفعله أمرا محرما. والأمر الثاني من يكون معه مصاحبا فإنه إذا أدخله آثم بإدخاله المسجد. والأمر الثالث المخاطب بذلك من كان في المسجد ممن يستطيع منعه، فإنه يلزم إنكار المنكر بإخراج السكران ومن في معناه كمن ذهب عقله بمخدر فإنه يخرج من المسجد. وهل يلحق المجنون بالسكران في ذلك؟ الفقهاء يقولون نعم يمنع المجنون من دخول المسجد، ورووا في ذلك حديثا في إسناده مقال جنبوا مساجدنا المجانين والصبيان. فإن صح هذا الحديث فإنه يدل على صحة إلحاقهم في هذا المعنى، لكن يختلف المجنون عن السكران فيما لو وجدت مصلحة في المجنون لعدم وجود حافظ ونحوه، فقد يكون في إدخال البلهي المساجد مصلحة لأجل الحفظ ونحو ذلك. إذن هذا يدلنا على أن السكران لا يجوز له دخول المسجد، وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك معنى لطيفة، فقد ذكر أن السكران إنما منع من دخول المسجد حتى يعلم ما يقول، فجعل الله عز وجل العبرة بالعلم بما يقول، وذلك أن المسجد يلزم أن ينزه عن الفحش من القول، ويجب أن ينزه عن القبيح من الألفاظ، وذاك السكران قد يخرج منه بل غالب الظن أنه سيخرج منه من فحش الكلام وقبيحه ومن رفع الأصوات ما لا يتناسب مع حرمة المساجد، فلذا منع دخوله وإدخاله، وحينئذ يلزم إخراجه إن وجد في داخل المسجد. هذا ما يتعلق بالمعنى، والمعنى الذي ذكره أبو يعلى مفيد في قضية معرفة فاقد العقل الذي يدخل المسجد من البلهي الذين لا يكون في كلامهم قبيح كلام ولا أذية ولا رفع صوت، فقد يتساهل في دخولهم لمصلحة في المساجد بناء على التخصيص بالعلة كما سبق في كلام أهل العلم في مسألة التخصيص. مما يترتب على أن السكران لا يجوز له دخول المسجد ما قرره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى، ونبه عليه أيضا الشيخ تقي الدين، أن الشخص إذا كان معتكفا ثم سكر في حال اعتكافه، سواء كان سكره بإثم أو بغير إثم، فقد يشرب شيئا يظنه حلالا ثم يتبين أنه مذهب للعقل، فنقول حينئذ قد بطل اعتكافه، لأنه منهي عن المكث في المسجد مع فقد العقل بالسكر. ويترتب على ذلك حكم واحد، فيما لو كان ذلك المعتكف قد نذر اعتكافا فقال لله علي أن أعتكف يوما أو أعتكف يوما بليلة أو أعتكف العشر ونحو ذلك، فإنه إذا ذهب عقله في أثناء مدة اعتكافه بطل اعتكافه ولزمه قضاء اعتكافه كذلك، فحينئذ يقول بطل من حيث انقطاع الأجر من جهة، وبطل إذا كان واجبا ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر فقط دون ما عدا ذلك. ومن المسائل المتعلقة بهذه الآية أن علماء الأصول تكلموا في هذه الآية عن مسألة أصولية مشهورة، وهي مسألة هل السكران مكلف أم أنه ليس بمكلف، وهذه المسألة فيها خلاف طويل، ومن الذين قالوا بالقول، فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أن السكران حال سكره مكلف، وذهب أبو الوفا بن عقيل ووافقه الشيخ تقي الدين أن السكران حال سكره ليس بمكلف، وكلا صاحبي القولين استدل بهذه الآية. فالذين قالوا إنه مكلف قالوا إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي حال كونكم سكارى، فخاطب الله عز وجل المؤمنين بترك الصلاة حال كونهم سكارى، والخطاب إنما يتوجه للمكلف، أدل على أن السكران يكون مكلفا. وقيل إن هذا ليس وجها صحيحا في الاستدلال، لأن معنى هذه الآية النهي عن الفعل وإن لم يكن متلبسا به، فكأنه قيل لا تفعل هذا الأمر قبل الوجود، وكثير هذا في لسان العرب أن ينهى المرء عن فعل قبل أن يقع منه، لا تقتلوا الصيد قبل أن يقتلوه لا حال تلبسهم به، وهكذا كثير في كتاب الله عز وجل. وعلى العموم فإن ثمرة هذه المسألة فيما يصدر من السكران من أقوال، هل يعتد بها أم لا يعتد بها. وقد ذكر ابن القيم كلمة لطيفة، حيث أن ابن القيم يرى أن كل ما صدر من السكران من الأقوال ما لم تكن تلك الأقوال فيها تعد على الآخرين في حقوقهم بأن تكون قذفا أو أن تكون سبا فيعزر عليها أو يحد، فإنه غير مؤاخذ عليها بالكلية. وقال ابن القيم الصحيح أن أقوال السكران لا عبرة بها، من طلاق وزواج وعتاق وإقرار وهبة وبيع وغير ذلك من الأمور. قال ويدل على ذلك 11 دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي عن هذه الأدلة كلها هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ووجه الاستدلال أن الله عز وجل جعل الغاية معرفة ما يقول، فمن لم يكن عارفا لما يقول فإنه غير مأمور، فإنه منهي عن الاتيان للصلاة وسائر العبادات القولية، فغيرها من الأقوال مثلها. وأما المشهور عند جماهير أهل العلم فيقولون إن أقواله مؤاخذ بها إذا كان سكره بتعد منه بأن شرب شيئا يأثم بشربه، وأما من ذهب عقله من غير إثم بأن شرب شيئا لا يأثم بشربه، إما لكون ما شربه جاهل بحاله وحقيقته فأدى إلى سكره، أو أنه تناول مخدرا لمصلحة، إذ العلماء يقولون إن المسكر لا يجوز التداوي به بينما المخدر يجوز التداوي بقليله لحاجة. وهذه لها قاعدة من أحسن من تكلم عنها القرافي والشيخ تقي في التفريق بين المسكر والمخدر، لكن لو ذهب عقله حين ذاك فتلفظ فإنه لا يقع لكونه بغير إثم، والمسألة من المسائل المشهورة عند أهل العلم. آخر مسألة في هذه الجملة قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، وهي أن أهل العلم تكلموا عن السكران إذا سكر فإنه حال سكره منهي أن يأتي بالصلاة، فإذا انقضى وقت الصلاة ونظيرة تلك الصلاة، ونظيرة الصلاة هي العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، فإذا انقضى وقت الصلاتين فهل يقضي الصلاة أم لا؟ جماهير أهل العلم يقولون إنه يقضي لسببين. السبب الأول، القاعدة الأصولية المشهورة أن القضاء يكون بالأمر الأول، والأمر الثاني ظاهر هذه الآية، فإن ظاهر هذه الآية فيها يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل المرء يؤدي الصلاة حال علمه ما يقول، وقد يكون علمه لما يقول بعد انقضاء الوقت، فدل على أن من سكر فشرب أمرا يذهب عقله وامتد به ذلك حتى خرج الوقت فإنه يلزمه قضاء الصلاة. إذن عرفنا الدليل ظاهر الآية، والقاعدة المشهورة جدا هل القضاء بالأمر الأول، وهم يرون هذا، وأما الذين يرون أن القضاء يحتاج إلى دليل غير دليل الأمر الأول فيقولون إن السكران إذا سكر حتى خرج وقت الصلاة فإنه لا يقضي الصلاة بل تبقى في ذمته إلى يوم القيامة، فالسكران تبقى في ذمته إلى يوم القيامة، ولذلك جاء في بعض الأخبار أن السكران لا تقبل صلاته وإن صلى، أي وإن قضاها كذلك فلا تقبل منه حال قضائه كذلك، فدل على أنه باقية في ذمته إلى يوم القيامة ما لم يتدارك ذلك بتوبة ويغفر الله عز وجل له ذنبه. وقد جاء في استدلال لقولهم ما جاء في البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: إن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار، وإن له عبادة في النهار لا يقبلها في الليل. وهذا القول الثاني تأصيلا بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وتطبيقا في مسألة السكران وتفريعا في هذه المسألة بعينه، هو اختيار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة. آخر مسألة معنا قبل أن ننتقل، هذه الآية وأعني بها الجملة الأولى وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ذكر جمع من أهل العلم أنها منسوخة، وقد ذكر أبو جعفر النحاس في كتابه تفسير ناسخ القرآن ومنسوخه أن جماهير أهل العلم وأكثرهم على أن هذه الآية منسوخة، فبعضهم يقول إن هذه الآية منسوخة كما قال مجاهد وغيره لأن هذه الآية اقتضت إباحة شرب الخمر واقتضت السكر في غير أوقات الصلاة، ثم جاء نسخها بعد ذلك بقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إلى أن قال: فاجتنبوه، فكانت الآية الأخرى ناسخة للأولى. وهذا الكلام الذي قاله مجاهد قد يقال إن فيه نظر، وذلك أن هذه الآية لم تصرح بأن الخمر مباحة في حال عدم الصلاة، وهذا ليس كذلك، فدل ذلك على أن هذا الأمر غير صحيح، يعني غير صريح الدلالة، وإنما هو من باب الاقتضاء. وقد اختلف في المفهوم هل ينسخ أم ليس هل ينسخ أم لا ينسخ، والأصح أقوال في مسألة المفهوم أنه إنما يقبل نسخه إذا استقر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والاستقرار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على شرب الخمر ليس إباحتها بهذه الآية، وإنما إباحتها باستصحاب البراءة وعدم وجود المحرم. وعلى ذلك فإن القول بأن هذه الآية منسوخة بآية فاجتنبوه كما قال مجاهد غير صحيح، بل إن هذه الآية محكمة، فهي نهت عن الصلاة حال السكر، سواء كان السكر مباحا في غير الصلاة أو غير مباح، فإنها لم تتعرض للآخر. نعم هي كانت قبل تنزيل تحريم الخمر في كل الأوقات، لكنها ليست منسوخة بذلك. هذا وجه. الوجه الثاني نقل عن بعض أهل العلم وهو عكرمة، ونقل كذلك عن ابن عباس مسندا عند النحاس، أنهم قالوا إن هذه الآية منسوخة بآية المائدة التي أخذناها في الدروس الماضية، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومعنى كونها منسوخة بآية المائدة مشكل بعض الشيء، ولم أجد من وجهها إلا النحاس في الناسخ، فقال: يظهر من غير جزم منه أن هذه الآية اقتضت المنع من الصلاة حال السكر، ثم جاءت آية المائدة فأباحت الصلاة في حال السكر، وهذا غير صحيح. وهذا غير صحيح، فإن معنى هذا تفسير النحاس أن هذه الآية الثاني، أن هذه الآية بتحريم الصلاة حال السكر نسخ بكليته بالآية الأخرى، وهذا معنى غير صحيح. وإنما فيما يظهر أن معنى قول عكرمة وابن عباس نسختها آية المائدة ما سأتكلم عنه في نهاية درس اليوم إن أمكن الوقت، وهو في آية التيمم، حينما قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في هذه الآية وفي آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، حيث جاء في الآية الثانية قيد منه. ومر معنا أن فائدة منه أن من هنا تبعيضية، فتقتضي أنه لا بد في حال التيمم أن يكون الصعيد الطيب له غبار ينتقل إلى الوجه والكفين، فتكون آية المائدة بهذا المعنى قد زادت على آية سورة النساء بهذه الجملة. ونحن قد تقدم معنا في أول درس أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يطلقون التخصيص بمعنى أشمل، فيشمل عندهم التخصيص، فيكون معنى قول عكرمة وابن عباس: هذه الآية خصصتها آية المائدة بزيادة لفظة منه. وهذا هو الأقرب في معنى هذه الآية، فإن معنى هذه الآية أقرب أن تكون محكمة غير منسوخة باعتبار الشق الأول، ومن قال إنها منسوخة فباعتبار شقها الثاني. قبل أن ننتقل للآية الثانية إن بقي من الوقت شيء، وهو سيكون عن، فإن من لطيف استدلال بعض أهل العلم أن أهل العلم رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول وقربان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، فبعض أهل العلم يقول إنه يحرم على من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، وبعضهم يقول وهو المشهور والأول هو رواية مذهب أحمد أنه يكره لمن أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد. استشكل ذلك بعض أهل العلم فقالوا: كيف يكون تناول المباح سببا لأمر مكروه؟ فكيف يكون أكل الثوم والبصل وهو مباح سبب لفعل أمر محرم أو مكروه على الخلاف المسألة؟ فنقول إن لهذا نظائر في الشريعة، ومن نظائره هذه الآية في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل أنزل هذه الآية في وقت كان شرب الخمر حلالا في غير الصلاة، فنهى الله عز وجل أن يشرب المرء الخمر في وقت قريب من وقت الصلاة، بحيث يغلب على ظنه أنه إذا حضرت الصلاة أو حضر قربان المسجد في الصلاة أن يكون عقله غائبا غير حاضر، فهذه مثل تلك. وهذا من لطيف الاستدلال الذي أورده بعض أهل العلم في هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قول الله عز وجل ولا جنبا مر معنا في آية المائدة أن الجنب المراد به الجنب الذي جانب زوجه، بمعنى كان قريبا منها، وهذا يدل على أن الوقاع موجب للغسل، وقد بينته السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فدل ذلك على أن ما كان محتملا في القرآن بينته السنة، فإن السنة مبينة. هذا معنى الجنب. وقيل إن معنى الجنب هو الذي جانب الماء محله، ومعنى مجانبة الماء لمحله أمران. الأمر الأول الانتقال والخروج من جسد الآدمي، إما باحتلام أو بفضخ وغيره، كما قال علي رضي الله عنه: إذا فضخت فاغتسل وإلا فلا تغتسل. والأمر الثاني في الانتقال فيكون جنبا أي جانب المحل، هو انتقال الماء، أعني به المني، انتقال الماء من محله ولو لم يخرج. وقد تقدم معنا في سورة المائدة أن الأصح من قولي أهل العلم أن المني إذا انتقل من محله فأحس الشخص بانتقاله رجلا أو امرأة ولو لم يخرج، فيكون هو الذي منع الخروج أو لم يخرج لعدم ظهوره ونحو ذلك، أن ذلك يكون موجبا للغسل لظاهر القرآن ولأجل ما جاء عن الصحابة في بيان ذلك. وقول الله عز وجل: ولا جنبا، مر معنا أن أول الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هنا ولا فيكون معطوفا على ما سبق فيكون: ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب. ومر معنا أن لا تقربوا الصلاة إما فعلها وإما موضعها، فإن قلنا لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا فعلها وأنتم سكارى، أو لا تقربوها وأنتم جنب، أو لا تقربوا موضعها وأنتم جنب. نذكر المعنى الأول ومن قال به من السلف والثاني. أما المعنى الأول فهو الذي ذهب إليه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي وعبد الله بن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة، فقالوا إن معنى قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا موضع الصلاة وهي المساجد، وأنتم جنب إلا عابري سبيل، أي إلا مجتازين مارين، فيكون لا تقربوا موضع الصلاة إلا مجتازين. وذهب بعض الصحابة كعمر وغيره وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم إلى أن معنى الآية: لا تقربوا فعل الصلاة من غير إضافة، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب، أي حال كونكم مجنبين، إلا أن تكونوا عابري سبيل، فحينئذ عابر السبيل معناها ابن السبيل وهو المسافر. وعلى ذلك فلا تصلي وأنت جنوب إلا باجتماع شرطين: أن تكون مسافرا وأن تتيمم. ولذلك فإن بعض الصحابة كان لا يبيح للجنوب أن يتيمم في رفع الحدث إذا لم يجد الماء إلا إذا كان مسافرا لظاهر الآية، ولكن قول أولئك من الصحابة ضعفه المحققون من أهل العلم من أوجه. فإننا إذا حملنا قوله عابر سبيل على المسافر فإنها تكون متكررة بعد ذلك، فإن الله عز وجل قال بعدها: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، ثم قال بعد ذلك: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فدل ذلك على أن التكرار كرر فلا يكون حينئذ فائدة. وهذا يدلنا على ما ذكرت لكم أن المعنى حينئذ: ولا جنبا، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم مجنبون، ولا تقربوا موضعها وأنتم مجنبون. وأما الاستثناء وهي قوله إلا عابر سبيل فإنما هو للموضع فقط، فيجوز المرور للجنب في المسجد إذا كان عابر سبيل، ويتضح بعد ذلك من كلام أهل العلم في المسألة. مما نأخذ من هذه الآية على سبيل الإجمال عدد من الأحكام. أول هذه الأحكام أن من عليه حدث أكبر من جنابة فإنه يحرم عليه الصلاة، والجنابة تشمل ما كان بوقاع هو الجماع، أو كان باحتلام أو بإنزال وما في معنى ذلك. فكل من كان جنبا فإنه يحرم عليه الصلاة ولا تصح صلاته، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن كان جنبا فلا بد أن يغتسل لقول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابر سبيل. وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه. وما دلت عليه هذه الآية كذلك وسبق الحديث عنها أنه إن كان جنبا ولم يجد ماء فإنه يجوز له التيمم، وسيأتي الإشارة إليها في آخر هذه الآية. ثم من فقه هذه الآية كذلك الذي استنبط أن هذه الآية تدل على أن الجنب يحرم عليه المكث في المسجد، لأن ظاهر الآية ولا جنبا، أي يحرم عليكم الصلاة إذا كنتم مجنبين، ويحرم عليكم المكث في المسجد إذا كنتم مجنبين كذلك. وقد جاءت السنة مبينة وموضحة لذلك، فجاء عند أبي داود من حديث عائشة، وعند ابن ماجة من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. فدل ذلك على أن الجنب والحائض لا يجوز لهما دخول المسجد. استثني من ذلك صورتان: الصورة الأولى في القرآن، وهي قول الله عز وجل: إلا عابري سبيل. دلت هذه الجملة على أنه يجوز المرور في المسجد لمن كان جنبا، وقد كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أن علي رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يمرن، أن يمشين في المسجد مرورا إذا كنا حيضا، فدل على أن الحائض كالجنب. فثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة، فلما قالت إنها حائض قال: إن حيضتك ليست بيدك. وثبت كذلك في مسند أحمد من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تقوم وهي حائض بخمرة النبي صلى الله عليه وسلم وتضعها في المسجد. فدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأتينا المسجد مرورا فيه لأغراض معينة. عندنا هنا مسألة مهمة أو مسألتان تتفرع على الحاجة. أول هذه المسائل أن الآية تدل على أن المرور جائز في المسجد للحائض والجنوب كذلك. الجنوب واضح من الآية، والحائض جاءت بها السنة، فالسنة ألحقت الحائض بالجنوب في هذه المسألة. ولكن أهل العلم اختلفوا، فبعضهم يقول إن من أبيح له المرور في المسجد فلا بد أن يكون في حال مروره في المسجد متيمما، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة. وقد بوب البخاري بابا في بيان عدم اشتراط التيمم للجنب إذا مر في المسجد، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى وهو جنب فقال: على رسلكم، ثم اغتسل وعاد ولم يتيمم. فدل ذلك على أنه لا يشترط التيمم، وهو ظاهر القرآن إذ لم يستثنى. وأما أبو حنيفة فسيأتينا كيف ربط آخر الآية بالعبور إن شاء الله، ولكن لا أظن الوقت يسمح. إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، حيث قلنا إنه يجوز المرور، فهل يجوز كل مرور في المسجد أم لا بد أن يكون المرور لحاجة؟ فإن كان لغير حاجة كره أو منع من مرور الجنب. هذه المسألة فيها قولا، والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا تلزم، وكذا الشافعي، أنه لا يلزم الحاجة، فيجوز المرور في المسجد للجنب ولو كان لغير حاجة. واستدلوا على ذلك بمطلق الآية: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولم تقيد الآية بالحاجة أو عدمها، فدل على عدم التقييد. وهناك وجه قوي قواه جمع من أهل العلم، وممن مال إلى هذا الوجه ابن رجب، أنه لا يجوز من غير كراهة المرور في المسجد إلا عند وجود الحاجة، وأما إذا لم تكن هناك حاجة فإنه مكروه، لما جاء في الحديث من النهي عن استطراق المسجد أي جعله طريقا. وهذا الوجه له قوة جمعا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحاديث النبي بينت كراهية جعل المسجد طريقا يمر فيه من غير حاجة. إذا عرفت ذلك، فإن الذين يقولون إنه يكره للجنب أن يمر في المسجد من غير حاجة قالوا إن قصر الطريق حاجة، فلو كان للمسلم طريقان أحد الطريقين داخل المسجد فهذه تعتبر حاجة، فترتفع لأجله الكراهة عند من قال ذلك. بقي عندي مسألة فيما تتعلق بهذه الصورة، وهي مسألة أن العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا أمرا آخر غير المرور، فجوزوا للجنب أن يمكث في المسجد إذا كان متوضئا، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد لفعل الصحابة. فقد جاء عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنوبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث. ومن المعلوم، وهذا ذكرها القاضي وغيره، أن قول التابعي كانوا يدل على أنها صيغة اتفاق بين الصحابة رضوان الله عليهم، فكان هذا ظاهرا. ومثل قول زيد بن أسلم قاله عطاء، فقد قال عطاء: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا وضوء الصلاة. ومعلوم أن وضوء الصلاة إنما هو مخفف للحدث وليس رافعا له، فحينئذ نقول يجوز للجنوب المكث في المسجد لأجل أمر من أمور الحديث وغيره ولو كان لغير حاجة، لكن بشرط أن يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين، لا بد من هذا الشرط. وهذا الذي ذكره أهل العلم إنما هو لأجل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: وله مستند من السنة التقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه أصحاب الصفة وكانوا ينامون، وقد كانوا يجنبون لأنهم كانوا شبابا، ومع ذلك لم يأتي النهي عن مكثهم في المسجد، وفعل الصحابة بعد النبي يدل على أنهم سألوه وعرفوا الحكم منه عليه الصلاة والسلام في ذلك. هنا مسألة: هل المرأة تأخذ حكم الرجل في ذلك أم لا؟ مشهور المذهب أن المرأة لا تأخذ حكم الرجل، بناء على أن الأصل النهي عن مكث الجنوب والمرأة في المسجد، لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض، وتقدم معنا الحديث. واستثني الجنوب للنص عن الصحابة رضوان الله عليهم، فلا تلحق الحائض به. وقال بعض محققي أهل العلم كابن قاضي الجبل تلميذ الشيخ تقي الدين أن الحائض تأخذ حكم الجنوب، فيجوز للحائض المكث في المسجد، لكن نزيد لها شرطا آخر، فنقول أن يؤمن تلويث المسجد، وهذا في زماننا متيسر وسهل بحمد الله عز وجل. مما يتعلق بهذه الجملة كذلك أن هذه الآية أو هذه الجملة من الآية دلتنا على تفسير معنى التطهير في الآية المائدة، ومما دلت عليه كذلك ما ذكره بعض أهل العلم كابن أبي عمر أنها دلت على أن من اغتسل بتعميم جسده ونوى بغسله رفع الحدث الأصغر والأكبر فإنه يرتفع الحدثان ولو لم يجري على أعضائه الأربع ماء، بل إن ظاهر الآية يدل على أن من كانت عليه جنابة فاغتسل لرفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر ولو لم ينوه، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وحتى الانتهاء الغاية، فجعل الاغتسال مبيح للصلاة ولم يذكر فيه وضوء، فدل على أن من كان جنوبا فاغتسل للجنابة فإنه يرتفع حدثه الأصغر سواء نواه أو لم ينوه، وهذا من لطيف الاستدلال في هذه الآية. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الآية سبق الحديث عنها قبل، وإنما لإجازة الوقت عندنا مسألتان. هذه الآية ترك ليس فيها لفظة منه، وتقدم تفصيل الكلام في هذه المسألة، وأجود الأقوال ما قول من جمع بين القولين، وأنه يجب أن يكون المتيمم عليه له غبار ينتقل إلى الوجه والكفين إعمالا لهذه اللفظة الموجودة في سورة النساء، فإن عدمه أي لم يجد ما له غبار جاز له أن يتيمم على كل صعيد ولو لم يكن له غبار، وبناء على ذلك فإنما يتيمم عليه درجات: أعلاها أن يكون صعيدا له غبار باق على وجه الأرض فهذا يجوز التيمم عليه باتفاق، الدرجة الثانية أن يكون صعيد بمعنى صاعد على وجه الأرض من أصل خلقة الأرض، له غبار لكنه منقول، كالذي يوجد على الجدر أو الذي يوجد في الصناديق، هذا يجوز لكنه لا يلزم نقله. الثالث أن يكون صعيدا لا غبار له، فهذا على أصح أقوال أهل العلم الثلاثة أنه يجوز عند فقد الأول، دون فقده لا يجوز. ثم بعد ذلك أن يكون غبار ليس بصعيد فلا يجوز التيمم به كالطحين ونحو ذلك، أو أن يكون ليس له غبار ولا صعيد كمثل الخشب الذي نحن عليه فلا يجوز التيمم عليه وجها واحدا. ثم هنا مسألة في قضية تكرار الآيتين في موضعين، ألمح بعض أهل العلم إلى مسألة مهمة متعلقة بذلك، وهي أن تكرارها لحكمة، وهو أن كل ما لم يرد في الموضعين فليس بواجب، فالضرب ليس بلازم، وتعداد الضرب بأن يكون ضربتين ليس بلازم، والموالاة ليست بلازمة، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذه آية جنابه الأولى آية وضوء. نقف عند هذا القدر ونكمل خاتمة هذه الآية والآية التي بعدها في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر.